بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 17 من شهر ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: تقديم بر الوالدين على الجهاد والهجرة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. عنونا المصنف رحمه الله في سياق حديثه عن المسائل المتعلقة ببر الوالدين في هذه الرسالة النافعة، قال: تقديم بر الوالدين على الجهاد والهجرة. تقديم بر الوالدين على الجهاد والهجرة. أولا، هذا العنوان يتضمن مسألتين. المسألة الأولى يدل على التفاضل في العمل، يدل على التفاضل في العمل، وأن الأعمال متفاضلة وليست على درجة واحدة، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة فيما بعد. المسألة الثانية، وهي أخص من هذه المسألة في مفاضلة خاصة، وهي تقديم بر الوالدين على الجهاد والهجرة. يعني المسألة الأولى عامة تدل على المفاضلة بين الأعمال، والمسألة الثانية أخص منها، وهي تقديم بر الوالدين على الجهاد والهجرة. وإنما تقدم بر الوالدين على الجهاد والهجرة لأن بر الوالدين من فروض الأعيان، ولم يقل أحد من العلماء أن بر الوالدين من فروض الكفايات. ولهذا لو وجد عند الرجل، عند الأب أو الأم من الأبناء الكثير ممن يقوم بعضهم على خدمة أبويه، فإن البر لا يسقط عن الآخرين بقيام بعض الأبناء به كما يظنه البعض. وهذه مسألة تتكرر كثيرا، يسأل بعض الأبناء فيقول: إن لوالدي أبناء كثيرا وهم يقومون ببرهم وإحسانهم والإحسان إليهم، فهل هذا يسقط عني البر والبقاء بجانب الوالدين والقيام على خدمتهم؟ أنا أقول: لا، لأن البر من فروض الأعيان، فكل مأمور بالبر والإحسان. ولكن عندما يضطر الإنسان لسفر أو لأمر، وهناك من يقوم من إخوته ببر والديه، فإن الأمر عند وجود التزاحم لا شك أنه ليس كالذي يترك والديه من غير أن يوجد من يقوم على خدمتهما. وإلا من حيث الأصل فبر الوالدين واجب على الجميع. وأما الجهاد والهجرة فإن فيها تفصيلا معروفا لدى أهل العلم. الجهاد لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على القادرين على الجهاد. وكذلك مشروعية الجهاد يشرع مندوبا وفرضا، فالمندوب لا يجب، وإنما من امتثله فله أجره، ومن تركه فلا شيء عليه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باستقراء لأنواع الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض الجهاد وأوجبه على الصحابة إلا في غزوة تبوك، وأما بقية الغزوات والمعارك فكان يندب الناس للجهاد، فمن شاء خرج ومن تأخر لعذر أو لغيره فإنه لا يؤمر على سبيل الوجوب. ولهذا عاقب في من تأخر عن غزوة تبوك كما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، لأنهم تأخروا عن هذا الجهاد العيني. وأما بقية الغزوات ما يعرف أن الصحابة من تأخر منهم كان يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أوجب عليهم الجهاد. وهذا مما يدل على أن أكثر الغزوات بل عامة الغزوات ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد فيها، وإنما في غزوة تبوك، وخرج الناس في وقت حر شديد مع قلة المؤونة فندبهم إلى الجهاد، ولم يعذر إلا أصحاب الأعذار. والذين تأخروا في المدينة ثلاثة أصناف: أهل الأعذار، وهؤلاء عذرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون، وهؤلاء اعتذروا بالكذب ووكلوا إلى ظاهرهم، وبعض المؤمنين الصادقين تأخروا من غير عذر، وهم ثلاثة: كعب بن مالك وصاحباه. فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى أنزل الله توبتهم فتاب الله عليهم. هؤلاء ثلاثة أصناف: الذين تأخروا عن غزوة تبوك، والصنف الرابع عامة الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الجهاد قد يكون مندوبا وقد يكون فرضا، والفرض أيضا على مرتبتين: فرض عين وفرض على الكفاية. ففروض الأعيان ما يجب على كل مسلم، وفروض الكفايات ما تتعين على القادرين. وإذا قام بعض المسلمين بفرض الكفاية فإنه لا إثم على غيرهم إذا لم يفعلوا فعلهم، لأن هذا هو الفرق بين فروض الكفايات وفروض الأعيان. والجهاد قد يكون مندوبا كما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فرضا على الكفاية بحسب القدرة وبحسب تأدية الواجب. لكن يذكر العلماء صورة في هذه المسألة: أن فروض الكفايات تتعين على القادرين، يعني إذا ندب إلى الجهاد على سبيل فرض الكفاية وكان هناك من القادرين على الجهاد بحيث لا يقدر غيرهم عليه فإنه يتعين، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية أن الجهاد والعلم إذا لم يحصل الواجب بذلك فإن هذا يتعين، بل ذكر أنه يتعين الجهاد وطلب العلم حتى إذا ضاق الأمر، ويجوز في ذلك استخدام من فيه بدعة إذا لم يقم أمر الجهاد ولا العلم إلا بهؤلاء، بحيث تتجنب بدعته وينتفع بعلمه فيما يحسن من العلم، مثل قارئ يقرأ القرآن ولديه بدعة وهو في قرية أو في بلد أو في مدينة ليس فيه من يحسن القراءة. فلا نترك الناس على جهلهم، ولا نقول لا يتعلم الناس قراءة الفاتحة ولا قراءة القرآن، ما دام أنه وجد من يعلم القرآن مع بدعة قائمة به تتجنب بدعته وينتفع بعلمه. وأما إذا كانت بدعته متعلقة بالعلم الذي يحتاج إليه فإنه لا يطلب العلم على مبتدع اشتبهت عليه الأمور وانحرف في باب من أبواب العلم، لأنه سيؤثر في من يتلقى عنه وتنتقل البدعة منه إلى غيره من المتعلمين. كذلك الجهاد إذا لم يقم إلا بمن فيه بدعة فإنه يجاهد بالمخالفين. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية جاهد شيخ الإسلام وندب إلى الجهاد بمن فيه بدعة في مقابل دحر التتار والأعداء، وهذا من الأمور المعروفة في الشرع، حتى إن الاستعانة بالكافر المأمون الجانب إذا احتيج إليه في الجهاد فإنه يستخدم في الجهاد وفي دحر الأعداء إذا احتيج إليه على ما هو مقرر عند العلماء. إذن يلاحظ هنا أن الجهاد وكذلك الهجرة، الهجرة إنما تجب مع القدرة وفي بعض الأحوال، وبهذا يتبين رجحان بر الوالدين على الجهاد، لأن الجهاد فيه تفصيل، قد يكون مندوبا وقد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين، وحتى إذا قيل أنه فرض عين فإنه إذا زاحمه بر الوالدين فيتقدم بر الوالدين على الجهاد كما يلاحظ في هذه الأحاديث. والفائدة والثمرة من معرفة التفاضل كهذه الصورة، وهي معرفة تقدم بر الوالدين على الجهاد، أنه إذا تزاحم الأمران فقيل إن هذا واجب وهذا واجب فيقدم الأوجب، يقدم الأوجب. ومن المعلوم لدى طلاب العلم ومن المسائل المقررة في أصول اعتقاد أهل السنة أن المشروع ليس على درجة واحدة، المشروع وهي شعب الإيمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، فإن هذه ليست على درجة واحدة، وإنما منها ما يجب ومنها ما يشرع على سبيل الندب، فليس المشروع كله على درجة واحدة، هناك واجبات وهناك مستحبات، فشعب الإيمان منقسمة باعتبار درجة مشروعيتها إلى واجبات ومستحبات، والواجبات أيضا متفاوتة في درجة وجوبها. فليس بر الوالد، فليس أركان الإسلام كبر الوالدين، أركان الإسلام مقدمة على بر الوالدين، مقدمة على الجهاد، وأيضا أركان الإسلام متفاوتة، فشعبة أو ركن الشهادتين وهو أعلى شعب الإيمان يعني أفضل من الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فذكر فيها أعلى وأدنى، وأعلى الشعب هي شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا يكفر المسلم بعدم النطق بالشهادتين ولو أقر بوجوبهما. وأما التكفير بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج إذا أقر بوجوبها ففيها خلاف بين أهل العلم، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو 5 روايات عن الإمام أحمد. أما النطق بالشهادتين فهذه المسألة محل إجماع، إذا لم ينطق القادر على النطق بالشهادتين فإنه يكفر ولو اعتقد صحة الشهادتين، قال أنا أعلم وأشهد بقلبي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أعلم هذا بقلبي ولكن لا يتلفظ به فإنه لا يدخل في الإسلام ولا يصح الإسلام حتى يقول لا إله إلا الله. إذن هنا يلاحظ التفاوت في الشعب من حيث درجة المشروعية إلى واجبات ومندوبات، والواجبات متفاوتة، فهناك أركان إيمان وأركان إسلام والأركان متفاوتة، أركان الإيمان أعلاها الإيمان بالله، وأركان الإسلام أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وهكذا الشعب متفاوتة في درجة المشروعية. فإذا تزاحم أمران ولم يتمكن المسلم إلا من أداء أحدهما فإنه يقدم الأوجب، يقدم الأوجب فالأوجب. فهذا هو ثمرة هذه المسألة. ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث تحت هذا العنوان، من ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث في الصحيحين أخرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما. قال: جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وهذا دليل على أن الخروج للجهاد يحتاج لإذن الإمام ولإذن ولي الأمر، وهو من شروط الجهاد الصحيح أنه لا بد من استئذان الإمام. فلا يأتي إنسان ويخرج إلى بلد من البلدان ويقاتل قبل أن يستأذن الإمام، لأن إذن الإمام معتبر في هذا المقام. وبعض الشباب المتحمسين لا يدرك الحكمة من هذا الأمر، والآن ظهر في الواقع مدى الفتن عندما يقاتل رجل ينتسب إلى بلد، فيوجد في مكان قتال فتحاسب دولة كاملة بخطأ رجل، ولربما كان خروجه خفية من غير إذن من ولي الأمر ومن غير إذن حتى من والديه، ولكن الأمة تتحمل جريرة هذا الرجل. فهذا لا يملك نفسه، أنت رجل تحت ولاية وتنتسب إلى دولة، وهذه الدولة تحاسب على خطأك، لأنه لا يعقل أن يخرج رجل من بلد من غير معرفة ومن غير إذن، ولو اعتذر بهذا لا يقبل. فالأمة تتحمل هذا الأمر، ومن هنا كان إذن ولي الأمر في هذا المقام معتبر. ومن أراد الجهاد الشرعي فلا بد من استئذان الإمام والرجوع لأهل العلم. الجهاد شعبة عظيمة من شعب الإيمان، لكن ينبغي أن يفقه الجهاد. ما هو الجهاد؟ ليس كل قتال جهاد. الآن بعض الشباب الذين فيهم حماس وعدم علم وعدم فقه، كل ما وجد جهاد قتال في بلد خرجوا يقولون نريد الجهاد. ليس كل قتال جهاد، فقد يوجد قتال في مكان ولكن وراء هذا القتال ما وراءه من مقاصد لا يعلمها هذا الشاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجهاد في سبيل الله قال: من قاتل لأن تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد في سبيل الله، من جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لإقامة دين الله في الأرض. ليس الجهاد من القتال من أجل أرض أو من أجل العروبة أو من أجل الثأر أو من أجل النخوة أو من أجل نحن نستحي أن لا ننصر بعض من ينتسب إلينا أو بعض من ينتسب إلى قبائلنا أو إلى العروبة أو إلى غيرها. لا، هذه كلها رايات جاهلية. القتال في سبيل الله أن تقاتل من أجل إعلاء كلمة الله من أجل دين الله، لا يكون القتال من أجل أرض ولا عصبية ولا نزعات جاهلية. إذن لا بد أن يكون الجهاد لهذا القصد. الشرط الثاني للجهاد أن يكون تحت راية إمام، أن يكون تحت راية إمام. وأما الفوضى بحيث يقاتل الناس فوضى ليس لهم قائد وليس لهم إمام فإن هذا ليس بجهاد. الجهاد لا يكون إلا تحت راية إمام. ولهذا قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الخلفاء من بني أمية وبني العباس إلى هذه العصور، إذا أراد المسلمون الجهاد وضع الخليفة أولا النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه أمروا أميرا على الجهاد. لا يمكن أن يكون هناك جهاد، حتى الصحابة على فضلهم وكمال عقولهم ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا وقاتلوا العدو في مكان كذا، وإنما يؤمر أميرا عليهم. فالجهاد لا يكون إلا تحت راية وإمارة، إما أن يتولاها الإمام بنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في الغزوات المشهورة والصحابة يقاتلون تحت رايته، أو أن يؤمر أميرا كما أمر أسامة بن زيد وكان شابا صغيرا لم يتجاوز 20 من عمره، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة بن زيد لم يخرج، ثم خرج بعد ذلك في عهد أبي بكر. فالمقصود أنه لا بد للجهاد من إمارة، لا يخرج الناس فوضى بدون إمارة وبدون إمام وجماعات وتتقاتل، يقول قاتل مع الجماعة التي أرى أنها أقرب إلى الحق. لا، لا بد أن تكون راية واضحة بينة تحت راية إمام، ويكون الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله إما أن يكون قتال للكفار المحاربين، أو يكون لقتال البغاة الخارجين على الإمام وعلى ولي الأمر إذا ندب الإمام إليهم، أو حتى على قطاع الطرق الذين يخرجون على المسلمين ويقطعون الطرق ويقتلون الناس، فإذا اجتمعوا في مكان جاز للإمام بل يشرع له أن يقاتلهم ليمنعهم من الظلم. هذه شروط عامة، وهو أولا وجود النية والقصد، والأمر الثاني وجود الإمام والإمارة التي يقاتل تحتها. هناك شروط خاصة طبعا، أيضا إذن ولي الأمر إذا كان الآن تحت ولاية فلا بد من استئذان ولي الأمر، وهذا شرط ثالث. الشرط الرابع استئذان الوالدين، فإنه لا يجوز لشاب أن يخرج إلى جهاد قبل أن يستأذن والديه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى ذلك كما سيأتي في هذه الأحاديث، بل أنه إذا رأى أن والديه في حاجة له وتتعطل مصالحهما بخروجه فإن بره بوالديه مقدم على الجهاد في سبيل الله، إذا كان المقصود هو تحقيق طاعة الله، والمقصود هو المسابقة إلى الجنة، والمقصود إلى الثواب. لا يجوز للشاب أن يعمل عقله ويرى أن الجهاد هذا هو أوجب الواجبات، ويعطل كثير من الواجبات في طلب هذا الأمر. ولهذا لما نبه العلماء الكبار، العلماء الراسخون في العلم الذين عرفوا شروط الجهاد ويسوسون الأمة بحكمة وحنكة ويعرفون مآلات الأمور في كثير من الفتن، حذروا الشباب من الخروج وقالوا له إلزموا آباءكم وأمهاتكم ولا تخرجوا دون إذن ولي الأمر، فما كان من هؤلاء إلا أن اتهموا العلماء بأنهم عطلوا الجهاد. كيف عطلوا الجهاد؟ الجهاد ما يعطل، ولا يجوز ولا ينبغي لعالم ولا ينقدح في ذهن عالم أن يعطل شعيرة عظيمة كشعيرة الجهاد. الجهاد باقي لقيام الساعة لكن بشروطه، وهؤلاء شبههم بشبه رجل أقيمت الصلاة فأخذ يسارع إلى الدخول في المسجد من غير وضوء، فقيل له توضأ، فقال تريدون أن تشغلوني عن الصلاة والله أمر بالمسارعة إليها، وإنما تريدون أن تضيعوا وتفوتوا علي الصلاة، سأدخل وأصلي. هذا هؤلاء مثل هذا الرجل، لكن هذه المسألة الآن معروفة عند عامة المسلمين أنه لا صلاة إلا بطهارة، لكن كثير منهم يجهل أنه لا جهاد إلا بإمارة، كما أنه لا صلاة إلا بطهارة لا جهاد إلا بإمارة وإمام. فلما قال لهم العلماء أن الجهاد يكون بشروط قالوا هؤلاء يريدون تعطيل الجهاد، وهؤلاء يريدون تمكين الأعداء من المسلمين، وأخذوا يتهمون العلماء في نياتهم وفي مقاصدهم. وبلغت الفتنة ببعض هؤلاء أن كفر بعض أهل العلم، قال أن هؤلاء عطلوا شعيرة وعطلوا الجهاد، ومن عطل شعيرة قد كفر. انظروا إلى الجهل كيف يفضي بأصحابه إلى هذا الأمر. فنقول أن هذه المسألة إذا شككت في كلام المعاصرين ارجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة، ارجع إلى كلام السلف، ارجع إلى كلام الأئمة الأربعة ومن بعدهم من أهل العلم الذين بيّنوا شروط الجهاد. هذه المسألة ليست معاصرة، ليست نازلة من النوازل حتى يتهم بعض العلماء المعاصرين بالمداهنة. هذه مسألة قديمة، كلام فيها قديم. هل يعقل على مدى عصور الأمة أن يكون علماء الأمة كلهم مداهنون معطلون الجهاد؟ لا يمكن. الجهاد عبادة، والعبادة لها من شروط، لا بد لها من شروط: الإخلاص لله عز وجل فيها، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص في الجهاد أن تجاهد من أجل إعلاء كلمة الله، والمتابعة أن تنظر في الشروط والأحكام التي شرعت في الجهاد، فإذا توفرت فعلى بركة الله. ما أحد يمنع من الجهاد، ولا أحد يعيق عن الجهاد، كلنا نفرح بالجهاد في سبيل الله، لكن بشروطه التي دلت عليها الأدلة. قال: جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. لاحظوا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. لما جاء هذا الرجل أول ما سأله عن الوالدين: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذه الإجابة تدل على ماذا؟ على أن كل من له والدان ينبغي أن يجاهد في برهما، وأن الجهاد في بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. والجهاد مع من هنا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة ليست محل اجتهاد، يعني نحن الآن إذا وجد قتال نقول هل هذا الجهاد شرعي أو غير شرعي، أما هذا جهاد مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يشك أحد أنه أفضل الجهاد في سبيل الله، الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فينا لما نظر كثير من الناس للشروط، قالوا: نخشى أن يفوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، بر الوالدين ندركه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتقل للرفيق الأعلى فاتنا الجهاد معه، سنخرج الجهاد. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هؤلاء الشباب من طلب الجهاد إلى هذا الأمر: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا أحي والداك، قال: نعم. قال: استأذنهما، لأن هذه صورة، وهي أيضا من صور الجهاد، أنه لو أذن الوالدان أن هذا مشروع. ومع هذا ما وجه لاستئذان الوالدين في الجهاد، قال: ففيهما فجاهد، لأن بر الوالدين أفضل من الجهاد. لكن لو أذن الوالدان ولهما من يقوم على خدمتهما من الأبناء، وأذن الوالدان لبعض أبنائهم بالجهاد، فهذا خير. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه لهذا الأمر، قال: ففيهما فجاهد. لاحظوا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إجابة حكيمة: ففيهما فجاهد. عندما كرر لفظ الجهاد في بر الوالدين لينبه أن الجهاد غير مقصور على القتال في سبيل الله، الجهاد له صور كثيرة: جهاد في بر الوالدين، جهاد في طلب العلم، جهاد في الاستقامة على طاعة الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا بأي شيء؟ بالاستقامة على طاعة الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه إجابة حكيمة، ما قال: برهما سكت، قال: ففيهما فجاهد. إذن أنت مجاهد، أنت مجاهد في بر الوالدين. وقال للنساء إن جهادكن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. إذن هنا يلاحظ أن الشرع لم يقصر الجهاد على القتال، جهاد بالحج وجهاد في بر الوالدين وجهاد في تربية الأبناء وجهاد في طاعة الله والاستقامة على طاعة الله وجهاد في طلب العلم وجهاد في الدعوة إلى الله. فالجهاد يتنوع، ولهذا كثير من أهل العلم قدموا الدعوة إلى الله ونشر العلم على الجهاد في سبيل الله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن الجهاد في سبيل الله بالسيف يقدر عليه الكثير، وأما الجهاد في سبيل الله بالحجة والبرهان ونشر العلم ورد البدع لا يقدر عليه إلا القليل. والعلماء يقولون أن الأمر إذا انحسر في أناس تعين عليه، فقد يتعين على بعض أهل العلم الاشتغال بالعلم ولا يتعين عليهم الجهاد بالسيف. ولهذا يلاحظ أن أكثر فضلاء الأمة وخيار الأمة إنما نبغوا وبرزوا وفضلوا وارتفعت مقاماتهم في العلم في الإيمان بالعلم، والذين بلغوا بالعلم أكثر من الذين بلغوا بالجهاد، يعني بلغوا المراتب العالية. ولهذا الأنبياء والرسل جمعوا بين العلم والجهاد، وأتباعهم وأصحابهم كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا بين العلم والجهاد. وبعض الشباب الآن ليس لديه فقه حتى بالأحكام العامة في الجهاد، فلديهم جهل، وطلبهم للعلم مقدم على الجهاد. سألت أحدهم في لجان المناصحة وكان يريد أن يخرج، منعه والداه وحاول أن يفر وأن يخرج متسللا، فقلت له الجهاد هذا الذي تريد الخروج إليه ما هو؟ قال الجهاد في سبيل الله. قلت ما منزلته من الدين، يعني هذا الجهاد ما منزلته من الدين؟ قال لا أدري. قلت ما علاقته بالإيمان؟ الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون، هذا الجهاد ما علاقته بالإيمان؟ قال لا أدري. يعني شاب الآن لا يدري الجهاد ما هو، ولا يدري هل هو شعبة من شعب الإيمان، وما علاقة الجهاد بالإيمان. هذا يتعين عليه طلب العلم. قلت أنت يتعين عليك الآن طلب العلم الذي لا يسع المسلم جهله، وأما الجهاد فبينك وبينه مراتب. أولا هذا الأمر الذي خرجت إليه ليس بجهاد. الأمر الثاني لو كان من الجهاد الشرعي فلك والدان، قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وجه قال ففيه ما فجاه، وأنت أيضا مطالب الآن بالعلم. فهذا الرجل لا يدري ما حكم الجهاد ولا يعرف شيئا من أحكام الدين ولا يعرف الإيمان. وسألت آخر عن أركان الإيمان ما استطاع أن يجيب، أركان الإيمان ما يعرفها، يريد أن يذهب يجاهد. قلت لو أنت قتلت في هذا القتال وأنت لا تعرف أركان الإيمان، هل ترى أن ذمتك تبرأ؟ وإذا سئلت في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك تستطيع تجيب وأنت في بلد العلماء؟ وهذه بحمد الله الآن في مناهجنا الدراسية في المدارس الابتدائية يعرفون أركان الإيمان، وأنت الآن شاب بلغت من السن ما بلغت وإلى الآن لا تعرف أركان الإيمان، كيف هذا يجاهد وهو لم يحقق دينه، ما عرف الإسلام ما عرف الإيمان؟ فهؤلاء الشباب شغلوا بهذا الأمر، وهذه فتنة. الجهاد ما يمنع منه وهو باقي إلى قيام الساعة، لكنه بشروطه، ولا يتعين على كل أحد، وقد يتعين على بعض هؤلاء من العلم والجهاد في بر الوالدين والقيام على الأسر ما هو مقدم على الجهاد، لو قيل إن هذا الذي أرادوا الخروج إليه أنه جهاد في سبيل الله. إذن هنا هذه الإجابة ليست إجابة عالم فيتهم بالمداهنة، هذه إجابة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بدين الله. قال أحي والده؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. لاحظوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأدنى مراتبه أن يكون تحت راية أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد، يعني برك بوالديك جهاد، وهو أيسر لك، تستطيع أن تجاهد في بر والديك، تجاهد في طلب العلم، تجاهد في الصلاة، تجاهد في الصوم، تجاهد في الصدقة. هذا ديننا دين عظيم، ما حصر هذا الدين في شعبة من شعب الإيمان، بل أبواب الخير كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وأيضا هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه قال أبايعك على الهجرة. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة هو الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام والإيمان. فهذا جاء يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الشاب وتركت أبوي يبكيان، يعني خرجت من عند أبوي وهم يبكيان على فراقي. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. لاحظوا هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قصده المصنف رحمه الله بالترجمة عندما قال تقديم بر الوالدين على الجهاد والهجرة. هذا جاء يريد أن يبايع على الهجرة، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما. هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خروجه في غير إذن والديه، بل تركهما يبكيان، فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، بل وجهه إلى أن يرجع إليهما، ولا يكتفي بذلك بل يضحكهما كما أبكاهما، تسبب في حزنهما وبكائهما، فأمره أن يرجع إليهما ويضحكهما، تكون هذه كفارة تلك، ورجوعه كفارة لخروجه بغير إذن. وهذا مما يدل على أن بر الوالدين أنه مقدم على الهجرة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين مقدم على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالهجرة لبلد من بلاد الإسلام الآن وإن كانت الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لكن أيضا لها شروط، فلا يجوز خروج الشاب من غير إذن والديه، خصوصا إذا خرج بغير إذنهما وهما يبكيان، لا بد أن يرضيهما ولا يخرج إلا بإذن من والديه. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل باليمن أبواك؟ قال نعم. قال أأذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إلى أبويك فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. أيضا هذا من حديث أبي سعيد الخدري قال هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل باليمن أبواك؟ لاحظوا هذا السؤال يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم كل من هاجر أو أراد الجهاد، أحي والداك؟ هل باليمن أبواك؟ قال نعم. قال أأذنا لك؟ يعني أذنا لك الآن بالانتقال إلي والهجرة؟ قال لا. قال ارجع من المدينة إلى اليمن. هذا في مشقة ولا ليس بمشقة؟ مشقة بالغة، ولكن هنا دين الله عز وجل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت وصلت إلى المدينة فالأمر واسع، أمره بالرجوع، قال ارجع إلى أبويك فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. يعني الأمر ما هو مستحب، أمر واجب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الرحيم بالأمة، ما قال ما دمت خرجت من غير إذن فالأمر واسع، أمره أن يرجع من المدينة إلى اليمن. تعرفون مشقة السفر قديمة. يرجع لماذا؟ ليستأذن أبويه. فإن أذنا لك في الهجرة وإلا فبرهما، إلزم برهما ولا تهاجر. وهذا دليل على تقديم بر الوالدين على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائل يقول ما هو الضابط في تفاضل الأعمال المشروعة؟ ليس هناك ضابط، ولكن هناك أصول دلت عليها الشريعة، منها تقديم الواجبات على المستحبات، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. فأخذ العلماء من هذا قاعدة أن الفرائض مقدمة على النوافل. وفي وصية أبي بكر لعمر قال واعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. يعني ما يمكن الإنسان لو قام الليل كله يتنفل وهو مقصر في صلاة العشاء، ما صلى العشاء أو قام الليل ثم ضيع الفجر، فإن هذا مغرور. كما قال ابن حجر قال العلماء الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. إذن الواجبات مقدمة على النوافل. أيضا الواجبات متفاوتة في درجة المشروعية، فكلما كانت الشعبة أوجب كانت أفضل، وهي مقدمة عند التزاحم. النوافل أيضا متفاوتة في الفضل. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن النوافل التي هي من جنس الفرائض مقدمة على غيرها. ما هي النوافل التي من جنس الفرائض؟ أركان الإسلام، ما من ركن إلا وشرع الله من جنسه نافلة. قول لا إله إلا الله في الذكر نافلة شهادة لا إله إلا الله. الصلاة النافلة نافلة الصلاة المكتوبة. الصدقة نافلة الزكاة الواجبة. الصوم نافلة النفل نافلة الصوم المشروع وصيام رمضان. الحج النافل كذلك. فإذا هذه الأركان الخمسة نوافلها هي أفضل النوافل، هي أفضل النوافل، لأنها تجبر التقصير الذي يحصل في هذه الأركان. وهذا باب واسع، نحن سبق أن قرأنا كتاب تجريد الاتباع من حضره، فيه تفصيل في هذه الجوانب المهمة. وهذا علم من أنفع ما يكون للمسلم، خاصة مع هذه العصور مع ضيق الوقت تزاحم الواجبات، فينبغي للمسلم أن يعلم الأوجب فالأوجب والأفضل فالأفضل ويشتغل بما هو أفضل. الصحابة جمع من الصحابة كلهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دلني على أفضل العمل، أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، دليل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بهذا العلم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم شيخنا الكريم. هذه مجموعة من الأسئلة يسألون من كان والداه على غير دين الإسلام كيف يصنع معهم؟ يحسن لوالديه، الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كان على الكفر، ويبرهما بقدر استطاعته ولا يطيعهما في المعصية وفي الشرك. ومن بر الوالدين الكافرين أن يدعوهما للإسلام وأن يجتهد في دعوتهم في دعوتهما إلى الإسلام، هذا أعظم ما يقدمه الابن الذي يبتلى بوالدين على غير ملة الإسلام، يجتهد في هدايتهما للدين ويدعو الله أن يهديهما. جائزا تدعو للكافر بالهداية ولا يجوز الدعاء له بالمغفرة. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، لدي أم غير مسلمة وأنا الآن أدرس، أحيانا أفكر بترك الدراسة ونقيم معها لعلي أكون سببا في إسلامها، فما رأيكم؟ رأيي أن ما أردته هو الصحيح، أن بقاءك بجانب أمك لعل الله يهديها على يدك مقدم على طلبك للعلم، وهذا أمر عظيم. هذه المرأة لو ماتت على الكفر هي خالدة مخلدة في نار جهنم، وكونك تجتهد، الهداية بيد الله لكن ابذل الاجتهاد في هداية الإرشاد، وإذا علم الله منك الحرص إن شاء الله توفق، لأن هناك عاطفة في قلب الأم للابن مع حرصك على هدايتها ودعائك الله أن يهديها وملازمتك لها لعل الله أن ينقذها بك، فهذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائل يقول: هل الجهاد في سبيل الله يختص في القتال أم طلبة العلم أو طلب العلم، هل يسمى أيضا جهاد؟ نعم، كما تقدم أن الجهاد ليس هو القتال بالسيف بآلة الحرب، الجهاد كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد في طاعة الله، الجهاد أن تعيش مجاهدا في طاعة الله عز وجل وأن تموت على الإسلام، هذا هو الجهاد. والجهاد الذي يكون في ساحة المعركة هو جهاد خاص متعلق بشعبة واحدة من شعب الإيمان، وأما الجهاد العام الذي في كل شعبة فهذا أعم وأنفع، تجاهد في الصلاة، تجاهد في الحج، تجاهد في الزكاة، تجاهد في تربية الأبناء، تجاهد في بر الوالدين، تجاهد في السمع والطاعة لولاة الأمر، تجاهد في لزوم الجماعة. إذن الجهاد في كل شعبة من شعب الإيمان، وأصل الجهاد مأخوذ من الجهد، وهو بذل الجهد والسعة والطاقة في طلب شيء، فكلما حرص الإنسان على شيء يقال اجتهد وجهد في طلبه. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. بعض الإخوة يستشكل في قضية الولاء والبراء، هل يطبق على الوالدين إن ظهر منهم شرك؟ الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الدين، ولا بد من بغض المشركين والكفار وإن كانوا من الأقارب، ولكن دعوة الأقارب إلى دين الله عز وجل لا يتنافى مع الولاء، بل إن من الولاء لدين الله عز وجل أن تسعى في هداية غير المسلمين إلى الدين حتى يكون الدين كله لله. ويجب على كل مسلم أن يضمر في نفسه وأن يقرر في نفسه وأن يطلب في نفسه أن يدخل الناس كلهم في دين الله، هذا من لوازم محبته لله، أن لا يبقى كافر على وجه الأرض، كل الناس يدخلون في دين الله، يسعى في هداية الناس في دعوة الناس، هذا لا يتنافى مع الولاء والبراء. الإحسان للكفار في المعاملة من أجل تألفهم على الإسلام لا يتنافى مع البراءة من دينهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تألف الناس، تألف المنافقين، تألف المشركين على دين الله. فكثير من الشباب الآن لا يفرقون بين التألف والمداراة وبين البراءة من المشركين، البراءة هو بغض في القلب وعداوة قائمة في القلب ولها آثارها على الجوارح، لكنها لا تتعارض مع دعوة هؤلاء إلى الدين. والإحسان إليهم في بعض الصور من أجل تألف قلوبهم لعل الله أن يهديهم، وهذا ما حصل من بعض الموفقين الإخوة الآن القائمين على دعوة الجاليات، يعني يقومون بأمر عظيم، وفي كل يوم أو يومين تأتينا رسائل الجوال، يعني أسلم كذا وكذا في الرياض، في الدمام، في جدة، في مكان كذا وكذا، بهذه الجهود التي يبذلها هؤلاء الإخوة الذين وفقهم الله وهداهم الله إلى هذا الأمر. هؤلاء يزورون هؤلاء غير المسلمين في الفنادق وفي المراكز، يقدمون لهم هدايا، يشرحون لهم الإسلام، يبينون لهم أن هذا الدين ليس هو دين عداوة يعني للناس بمعنى وحشية، وإنما دين يقدم الرحمة، جاء ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، جاء لينقذ الناس من النار إلى الجنة، فيقبل هؤلاء الناس على دين الله ويسلم الكثير منهم. هل هذا خير لنا أم قتل هؤلاء واغتيالهم؟ قتل هؤلاء واغتيالهم، يقتل رجل فيفتن بسبب قتله غيلة ملايين من الكفار، يقولون هذا دين وحشية، ولهذا شوهت سورة الإسلام على يد طائفتين، طائفة من جهلة المسلمين من الشباب ومن بعض أهل البدع الذين يشوهون الإسلام، وطائفة أعداء للدين كاليهود الذين هم أعداء حقيقيون على مدى التاريخ، تشويه للإسلام، يصورون للغرب الآن أن هذا الدين وحشية وهم يعرفون هذا. وأصبح الآن كما تعرفون في الإعلام بدأت تتكشف الأمور أن هناك من يندس بين المسلمين ويجند من الكفار ويحمل بعض شعارات بعض الطوائف كداعش وغيرها، ويلبسون لباس الإسلام ويفعلون الأفاعيل باسم الإسلام وهم يهود ونصارى. يكفي هذا في تشويه الإسلام، فيأتي بعض الجهلة ويعينهم على تشويه الإسلام. إسلام دين رحمة، الإسلام ينهى عن قتل الهرة والكلب، وأمر بالإحسان إلى الدواب، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لا يختلي الرجل في ظل ولا في ماء راكد، نهينا عن الهدم وأمرنا بالبناء. ذكرت بعض هذه المعاني مرة لمسؤول كبير في دولة أفريقية في مرتبة رئيس الوزراء، فقال بعد هذه المقابلة، قال أنا أنتظر اليوم الذي تدخل في هذه الدولة في الإسلام، يعني مسؤول في هذه الدرجة يقول هذه الكلمة. لماذا؟ لأنه بين له أن الإسلام دين رحمة. فالآن الذي يحول بين كثير من الغرب خصوصا النصارى وبين الإسلام هو تشويه الإسلام في أعين هؤلاء، وإلا فهؤلاء الآن تلاحظون ينادون بالرحمة، ينادون برحمة الحيوان، فكيف لا يتأثرون بالرحمة في الإسلام؟ لكن شوهت سمعة الإسلام، صورة الإسلام على يد بعض جهلة أبنائه وعلى يد بعض أعدائه، وهذا دورنا الآن أن نحسن هذه الصورة، نبين لهؤلاء أن هذا الإسلام دين رحمة، ما جاء بالغش، ديننا ينهانا أن نخادع أو أن نغش نصرانيا ونبتز ماله ونغشه، أو ننتهك عرضه، أو أن نكذب عليه، أو أن نغتاله، ما جاء ديننا بهذا، هذا دين عظيم، لو عرف هؤلاء أحكام الدين لدخلوا في دين الله، كما حصل الآن في كثير من الدول في شرق آسيا، هذه الدول الكبيرة ذات العدد العظيم من المسلمين الآن ملايين، هذه الدول ما دخلت في الإسلام بالجهاد، دخلت عن طريق التجار المسلمين، يذهب هؤلاء التجار ورأى النصارى وغيرهم من الوثنيين السماحة في الإسلام والصدق في التجار المسلمين والالتزام بالعهود والمواثيق، فدخلوا في دين الله. حدثني أحد الزملاء عن شاب مبتعث لدولة أظن أمريكا أو في أوروبا، يقول امرأة كانت تقوم على غسل الملابس للطلبة، وهؤلاء الطلبة منهم مسلمون ومنهم نصارى، كانت وظيفتها غسل الملابس، يقول دخلت هذه المرأة في دين الله. لماذا؟ لاحظت شيئا، تقول ملابس المسلمين نظيفة ليس فيها قذر، وكانت تفرح إذا أخذت ملابس المسلمين تغسلها لا تتأذى بها، وإذا أخذت ملابس غيرهم تأذت بما فيها من النتن والنجاسات. انظروا شيء واحد الآن دخلت به امرأة في الدين بالنظافة الملابس. بعض النصارى رأى بعض المسلمين يصلي في المطار فدخل في دين الله. بعضهم تعامل مع تاجر مسلم نسي شيئا من ماله فأرسله إليه فدخل في دين الله. كل معاملة نقدمها تمثل ديننا هي دعوة للإسلام، وكل خروج عن ديننا إلى الظلم والبغي هذا يحول بين غير المسلمين وبين الدخول في الإسلام. أحسن الله عليكم بارك فيكم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. بعض الأسئلة أحسن الله عليكم، يسأل أخوة يقولون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أول ما دخلوا في دين الإسلام وشرع الجهاد مباشرة دخلوا في الإسلام ثم جاهدوا، ولم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليكم أن تتعلموا أركان الإيمان وغيره، يقول هذه شبهة يثيرها البعض فما الرد عليه؟ هذا غير صحيح. متى شرع الجهاد؟ بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى ترسيخ التوحيد، ما شرع الجهاد في مكة، شرع الجهاد في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسخ التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وبعد ذلك شرع الجهاد. ثم لو قدرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد في بداية الأمر لحاجة المسلمين للجهاد، نحن الآن لا نتكلم عن التدرج في التشريع، التشريع الآن تم وكل مسلم الآن مخاطب من حيث التأصيل أن يتعلم دينه وأصول الدين، التوحيد الذي لا يتحقق الإسلام إلا به والبراءة من الشرك. وهذا العلم يقول العلماء لا يسع مسلم أن يجهل هذا التوحيد وهذه الواجبات، والله عز وجل يقول ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. وأعظم الفرائض التوحيد ثم الصلوات. فالذي الآن يطلب الجهاد وهو يجهل الصلاة ويجهل التوحيد هذا مفرط في دينه، هذا دلت عليه الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون في هذا الحديث يوجه الشباب إلى الجهاد، إلى بر الوالدين، والتوحيد آكد من بر الوالدين والصلاة آكد من بر الوالدين. ولهذا ما جاء رجل يصلي إلى المسجد وقال له هل تركت يعني أبويك ارجع إليهم، وإنما كان يندب إلى الصلاة، بل أوجب شهود صلاة الجماعة وهم أن يحرق البيوت على أقوام يتأخرون عن صلاة الجماعة، وما قال يعني نعذر بعض من كان له والدان. فهذا الأمر ظاهر أن التوحيد وتعلم العلم مقدم. ثم هذا الأمر الذي نحن نتحدث عنه ليس في مقام أيضا الجهاد عندما يأتي هؤلاء الشباب ويخرجون إلى الفتن ويقولون نحن في جهاد، ما خرجوا إلى جهاد، كل ما جاء قتال في مكان خرجوا إليه. ولا ينبغي أن يفهم من كلامي أن بعض يعني قتال المسلمين من قبل أعدائهم أن لا نرى الجهاد في هذا، لكن الجهاد متدرج بحسب أحوال الناس، فقد يتعين على أهل بلد دون بلد، وقد يكون المقام مقام تسكين للفتنة. يعني لما تكلم بعض من يدعو إلى قتال اليهود وجهاد اليهود في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز وسموهم أطفال الحجارة وقالوا هؤلاء الأطفال سيحررون فلسطين، سئل الشيخ عبد العزيز بن باز في وقتها قال ليس هذا بجهاد ويجب عليهم أن يتركوا هذا الأمر، فتكلموا في الشيخ قالوا هذا مثبط عن الجهاد. ما الذي حصل؟ دمر هؤلاء وقتلوا، وهذا الذي يريده اليهود، يثيرون هؤلاء الشباب ليسحقوا المسلمين في ذلك البلد. فالجهاد ما يجب على الأمة إلا مع القدرة. النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، قادر الله عز وجل كما جاء ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قادر أن ينزل الله ملائكة من السماء تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن ما شرع الجهاد إلا في المدينة مع القدرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن العدو وعن عدد العدو وعن مكان العدو يستشير أصحابه، كل هذا للاستعداد للقتال والجهاد. فإذا تسلط علينا عدو ليس لنا قدرة على دحره، فالمشروع هو تهدئة الأمور. وباب الصلح والهدنة مذكور في كتب أهل العلم قديما، يعني العلماء قديما، قد يقال في المعاصرين، لكن إلى متى يتهم العلماء بالمداهنة؟ الذين بوبوا في كتب الفقه باب الصلح والهدنة، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، صالح اليهود، وما جاهد يعني في كل موطن، وإنما قد يصالح وقد يعقد العقود أحيانا، وقد يجاهد ويعقد الصلح أحيانا. هذه الأمور كلها ترجع إلى مدى قدرة المسلمين على الجهاد من عدمه. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجب على المرء أن يسكن مع والديه مع العلم أن المنزل ضيق فلا يسع للجميع؟ يقول: مع العلم أن هناك خادمة تخدمهم، فهل عدم السكنة معهم يعتبر عقوقا؟ لا يلزم يعني في بره لوالديه أن يسكن معهما، لكن البيئات تختلف والأسر تختلف والعادات تختلف. في بعض الأسر يعني كما حدثنا بعض إخواننا من بعض البلدان، يرى الوالد أنه أبناءه لابد أن يبقوا معه في البيت، فإذا كانت عادتهم كذلك والوالد أمر بهذا نعم استجيب له. وإذا كان في مثل وضعنا الآن، توسع الناس وأصبح الشاب عندما يتزوج يستقل بسكن أو بشقة ومع واصلته لوالديه وبره لوالديه، فهذا لا يتنافى مع بر الوالدين، هذا يرجع إلى الأمور العرفية. بل إن أحيانا من السكنة مع الوالدين تضيق عليهما أحيانا إذا كان البيت ضيق، فهذا يرجع إلى العرف وإلى العادات وإلى أحوال الناس، وهي متفاوتة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل اختصام الولد مع والده على مبلغ من المال يجوز؟ وهل إذا تخاصم مع الوالد أو مع أبيه خاصة هل يدخل في ذلك يعني أنه ما امتثل أنت ومالك لأبيك؟ نعم بلا شك، كيف يخاصم والده في مال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك، كما تقدم في الحديث، كيف يخاصم والده على شيء من المال؟ الخصومة لو خاصم مسلم وكان في المصلحة هو ترك الخصومة وتقديم يعني الصلح والعفو مع عامة الناس، هذه مقدمة إذا كان لا يتضرر بها، فكيف بالوالد؟ فكيف بالأخ؟ فكيف بالرحم؟ فما ينبغي للابن أن يخاصم والده ولو ذهب ماله كله، سيعوضه الله خيرا. نعم. صلى الله عليكم. السؤال الأخير يقول: ما حكم القراءة في بعض الكتب التي فيها عقائد فاسدة لمعرفة اللغة؟ سبحان الله، يقرأ في كتب أهل البدع ليتعلم اللغة ويضيع العقيدة، يعني ما هذه العقول؟ يتعلم اللغة ويضيع العقيدة، فهذه تجارة خاسرة. تعلم اللغة من كتب العلماء، تعلم اللغة من كتب أهل اللغة الذين صنفوا، وهناك أئمة كبار من السلف كالأزهري وابن فارس وأبو عبيد وغيرهم، أئمة كبار في اللغة، ما يستفيد من هؤلاء؟ وهناك علماء قديم العلماء كلهم يضبطون اللغة، وألفاتهم كلها قائمة على الضبط للغة وللإعراب والنحو، ما ينتفع من هذه الكتب حتى يقرأ كتب أهل البدع؟ يعني لو ماتوا ما يعرف الفاعل والمفعول، سيسأل في قبري عن الفاعل والمفعول؟ ما يسأل، لكن لو مات على الشرك هذا الذي سيسأل عنه. ومع هذا نحن لا نهون من اللغة، ينبغي لطلاب العلم يتعلموا، لكن يتعلموا بطريق مشروع لا بقراءة كتب أهل البدع. أحسن الله إليكم بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.